بما حوى وبما انطوى عليه من أسرار ومعان وأبعاد القرآن والقرآن وحده. فيما يخص كتابا كتبه مفكر عظيم أو عالم كبير جليل، فإن من المفروض أيها الإخوة وإما ينبغي أن يؤخذ هذا الكتاب بالجد والاهتمام الصارم والشغف الصادق والفضول المستوفز، كفاءة ما بذل هذا المفكر الكبير أو العالم الجليل فيه من جهد، مكافأة له. لابد أن نقرأ كتابه، لابد أن نتلقى رسالته بجد واهتمام حقيقي ومحاولة التعمق أيها الإخوة، محاولة مقاربة ماذا أراد هذا الكاتب المفكر العالم الجليل أن يقول لنا. لابد أن نقارب أيها الإخوة، أن نحضره. فالله سبحانه وتعالى أولى بالمجد والثناء، وما يحب شيئا كتمجيده وحمده وثنائه أيها الإخوة، لا لأنه يحتاج إلى ذلك فهو الغني عن العالمين، لكن لأنه يريد لنا أن تتوسع منادح أنظارنا أيها الإخوة، يريد لنا أن نرتقي في معارج الفكر والنظر والعرفان، يريد لنا أن نطوي مراحل الكمال. ولا بد من هذا الخطو، لا بد من هذه النقل المباركة، وإلا بقينا في وحدة تنذر بأننا قريبون جدا من الوحوش أو من البهائم والحيوان أجلكم الله وأكرمكم. إذن هو لا يحتاج إلى ذلك. ولذلك أيها الإخوة علينا أن نغلغل النظر في كتابه كما في كونه سبحانه وتعالى في الاثنين، لأنهما متعادلان ومتكافئان، وفعلا هذا الكتاب يكافئ هذا الكون. ولذلك قابلية أن يقال في تأويل وتفسير هذا الكلم العلوي الجليل مؤبدة لا تنتهي، مفتوحة على أفاق أيها الإخوة لا تغلق لا تنسد، كما الكون تماما، كما الكون تماما قابلية أن يدرس وأن يعرف وأن يتوسع، موجودة باستمرار. من المهين كما من السخيف يا إخواني وأخواتي أن يظن العالم، ولا أتحدث عن عامي غير معني بالقضية بالمرة، إنما من السخيف والمهين إهانة للعقل ولذكاء الإنسان والإمكانات الإنسان الفكرية والمعرفية، أن يظن عالم ما أو مفكر أو فيلسوف أن ما حصل واصطادته شبكة الفكر فهو الوجود وحده لا غير. مستحيل، بالعكس. لكن الذي يحدث أيها الإخوة، وهذه دراما متكررة بشكل مستمر فعلا، أن هذه الأشياء بالنسبة لنا لا تبدو موجودة إلا حين نعرفها، فيما عدا ذلك هي معدومة تماما بالنسبة إلينا لا في واقع الأمر. وسأقرب بمثال بسيط جدا يدركه الجميع، هذه الكائنات الدقيقة جدا الميكروبات وأمثالها بقيت لعشرات آلاف السنين تمارس عملها وتهمس في الخفاء وتترصص في الظلام أيها الإخوة، وتنتهك حرمة الحياة والأحياء، لكنها بالنسبة للبشر للإنسان لمسيرة الإنسان العلمية كانت معدومة، لم نتعاطى معها، كانت معدومة حقيقة بالنسبة إلينا. ويوم اكتشفناها حدثت طفرة بل ثورة حقيقية في ميدان العنو بالإنسان وصحته، وأيضا في تعميق معنى الحياة في الفكر الإنساني. قبل ذلك كأنها كانت غير موجودة، وكنا نخطط خططا ونسير في طرق وسبل أيها الإخوة للمعالجة والتشخيص والنظر. لا أقول تغفل، لأن ما يغفل هو الموجود أيها الإخوة، وإنما غير دارية بالمرة بهذه الكوائن والعوالم الفعالة، والفعالة حقيقة. هكذا هذه المسألة. في ضوء هذه المقدمة السريعة العجلة، أحب أن ألقي ضوءا جديدا على قوله تبارك وتعالى: والله يخفض ويبسط. يخفض ويبسط سبحانه وتعالى، هو القابض الباسط، وهما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى لم يرد بصيغة الاسم في الكتاب العزيز. ليس في القرآن الكريم قابض وباسط، لكن بصيغة الفعل يخفض ويبسط سبحانه وتعالى. يخفض ويبسط، نعم، لكن صيغة الاسم ورد في الحديث النبوي الشريف حين غلى السعر، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر، كما أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي. نعم. وما معنى القبض؟ وما معنى البسط؟ بإمكانكم أن تعودوا إلى عشرات التفاسير القديمة، لا بأس، هذا ما كان يمكن أيها الإخوة الحديث عنه إذاك. لكن ما لا يرضى وما لا يسر وما لا يكتفى به أن نكتفي نحن بما اكتفوا به هم، مع أن العلم أيها الإخوة والمعرفة قد قطعت أشواطا فسيحة جدا وبعيدة جدا. فلماذا القعود؟ ولماذا هذا الاشتراك؟ ولماذا هذه التكرارية؟ القبض هو الطي أيها الإخوة، هو طي الشيء، وأصله التماسك والشدة، ثم استخدم مجازا في أشياء كثيرة، استخدم مجازا في أشياء كثيرة كالبخل والشح. يد الله إيه؟ يد الله مغلولة، معنى إيه؟ مخبوضة، يخفضون أيديهم، كناية عن الشح والبخل أيها الإخوة. واستخدم أيضا قيل: فلان في قبضة فلان، أي في قهره وتحت سطوته، في قبضة فلان. وقبض الشيء إذا أمسكه بكفه أو بيده كلها، وقبصه إذا أمسكه بأطراف أصابعه، قبص، هذا هو القبص. أما القبض فباليد كلها. وعكسه البسط أيها الإخوة هو المد والنشف، طي ونشف، قبض وبسط. واستخدم مجازا في البذل وفي السخاء وفي العطاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لا إله إلا هو. هذا هو القبض. العلماء فسروا هذه الآية الجليلة جزاهم الله خير الجزاء، وشكر لهم حسن ما صنعوا، قالوا: يخفض ويبسط في الرزق، يقتر على من شاء من عباده في أرزاقهم، ويوسع على من شاء. قالوا: والآية تحتمل أيضا معنى آخر، ولا بأس، فهذا قرآن كريم مطلق، كلام مطلق، يخبط الأرواح ويبسطها أي يرسلها، كما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه يقول: إن أمسكت نفسي، أي انقبضتها، قبض الأرواح نقول، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها أي بسطت لها أو بسطتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قالوا: هذا هو. وقيل: قبض القلوب وبسطها، فإذا انقبض القلب. وفسروه بخصوص ما ورد في سياق الآية: إذا انقبض القلب أيها الإخوة امتنع عن هذه الطاعة، يعني الصدقات، عن إيتاء الصدقات، وإذا انبسط تصدق، أي صاحب هذا القلب. قالوا: القبض هو أخذ الله عز وجل للصدقات، تقبله للصدقات، هذا قبض. والبسط هو الأجر عليها، الإثاب عليها في الدنيا والآخرة، أي خلافها فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هكذا فسروا. كل هذه المعاني صحيحة، وبلا شك أن الله هو الذي يبسط لنا في الرزق، وهو الذي يقبض هذا الرزق أيضا. فترون الغني المتمول المثري المدل بغنى، وربما المغرور الناطق بلسان حاله: أوتيته على علم عندي، قاروني المزاج والنفس والعياذ بالله. ترونه في ليلة واحدة يملخ ويترب فلا شيء عنده، خرجت الدنيا من يديه. أحيانا لا تخرج الدنيا من يديه لا يقبضه الله عز وجل على عجل منه، لكن يقبضه هو فيخرج هو منها ويتركها لغيره. نفس الشيء، سواء خلعت من مالك أو خلع مالك منك، نفس الشيء. ويبقى الله وحده سبحانه وتعالى خير الوارثين، يبقى خيرا وهو خير الوارثين دائما وأبدا، لا إله إلا هو. لا نشك في هذا المعنى ولا في معنى قبض الأرواح ولا ما في ذكر من معان، ولكن هناك معان، هناك معاني أوسع بكثير أيها الأخوة، معاني تقشعر لها جلود وأبدان الذين آمنوا، معاني غريبة وعجيبة جدا جدا. لاحظوا معي يا أحبابي أنه سبحانه وتعالى بدأ بالقبض قبل البسط. قد يقول بعضهم كان الأوفق أن يقول إيه يبسط ويقبض، لكنه قال الله يقبض، بدأ بالقبض قبل البسط. لماذا؟ لأن هذا أيضا ما يكافئ الحقيقة الوجودية والكونية، هذا برهان الخالقية، هذا برهان الإيجاد، وهو برهان الإمداد من بعد، إنه برهان التجزيز، إنه علامة وشارة الربوبية، إنه دليل مزدوج على ربوبيته من جهة وعلى مربوبيتنا من الجهة بالإزار من الجهة الأخرى. أيها الإخوة، يقبض ثم يبسط سبحانه وتعالى لمن شاء في كل شيء. الطفل الصغير الوليد يولد، مهما قلنا إنه جميل، لا، جماله أيها الإخوة جمال أستطيع أن نقول يعني ليس حقيقيا، جمال مجازي، نقول هذه الكلمة للمجاملة، لا يكون جميلا حقيقة، لكن بعد ذلك يبسط له في خلقته في جماله، حين يصبح ابن سنة أجمل بكثير، وتستقبحه أمه حين تنظر تقول الله أكبر كيف كان، كان قبيحا جدا، لكن تراه طبعا بعاطفة الوالدية الأمومة تراه جميلا جدا لحظة يولد. أما الآخرون فلا يرون جمالا حقيقيا، ما في جمال، أي جمال، ويولد حتى متنفخا طبعا ما في جمال، لكن بعد سنة يصبح أجمل، بعد سنتين أكثر، إذا راهق البلوغ يظهر جماله أحسن وأحسن. إذا كان ممن يحب الله تبارك وتعالى فإنه في غضارة الشباب ونضارته يستوفي حظه من الجمال، هكذا إلى سن التنكس ربما يكسى حلة الجمال المعنوي بعد ذلك، جمال العبادة، جمال الاستقامة، جمال الذكر، جمال حسن السيرة، جمال العلم والمعرفة، كما قال النبي العباس يعجبني جمالك يا عم يا عباس، والعباس لم يكن جميلا، كان عملاقا لكنه كان لا نقول قبيح عن عم رسول الله، وإنما لم يكن جميلا، معروف أولاده كانوا جميلين جدا لكنه لم يكن جميلا، قال يا رسول الله وأين جمالي، ويعرف نفسه لا أكثر عن نفسي لست جميلا، قال حسن بيانك حين تتكلم، كان خطيبا مصقعا مفوها، هذا جمال، درجات من الجمال يستوفي جماله الإنسان. كذلك الجسم، كيف يتكون هذا الإنسان وكيف يولد ولا يملك من أمر نفسه شيئا، ثم يقوى ويقوى ويقوى ويستكمل حظه، يبسط له أيها الإخوة في البدن وزاده بسطة في العلم والجسم. طبعا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صحيح لا يعلمون، ولكن هل هم مجهزون بروجراميرت يعني للعلم؟ نعم بلا شك مجهزون، هناك حقيبة وراثية أيها الإخوة. الآن أحدث نظرية في علم التربية، أحدث نظرية في العقد الأخير، نظرية عجيبة جدا جدا، وتؤكد عقيدة تعليم الله لآدم الأسماء أيها الإخوة. هذه النظرية التربوية تقول كل إنسان، وهذه أشبه بما سماه كارل جوستاف يونغ بالغريزة أو الروح الجماعية الموجودة في كل بشر، وهي تلخيص للمسيرة البشرية، نظرية معقدة جدا، المهم تلتقي معها في نقاط كثيرة جدا. تقول هذه النظرية كل إنسان مجهز وعنده أيها الإخوة في دماغه كل المعلومات التي مرت بها البشرية كلها موجودة، ولذلك ينبغي أن تكون الطريقة التربوية طريقة استخلاصية، وهنا يلتقون بسقراط. سقراط كان يعتقد ويعلم أن الإنسان عنده كل شيء في داخله، الفطرة فطرية موجودة، لكن لابد أن نستولد هذه المفاهيم والمعلومات بطريقة الحوار، بطريقة الحوار. ولا تنسوا أن أمه كانت قابلة، كانت ولادة، فتأثر بمهنة أمه. نعم، على كل حال هذا موجود. إذن قبض وبسط، هذه المعرفة الكلية مقبوضة أيها الإخوة، مطوية في الدماغ الإنساني، ثم يبسط لكل أحد منا بحسب ما قدر الله ويسر، لا إله إلا هو. إذن قبض وبسط، نخرج ولا علم لدينا، ثم بعد ذلك يبسط لنا من هذا العلم المكتنز المطوي المقبوض الشيء تلو الشيء، الشيء تلو الشيء. وزاده بسطة في العلم والجسم. الصوت، لم نسمع عن طفل عمره سنتين أو ثلاث سنوات أنه أصبح فعلا مغنيا عالميا أو مجودا لكتاب الله على مستوى العالم، حقيقة مستحيل. يتفوق على أترابه ممكن، لكن حتى يراهق البلوغ على الأقل ويأخذ صوته حجمه الحقيقي. بسط في الصوت، بسط في اللسان، بسط في وسائل الحس، بسط في العقل والمعرفة، بسط في كل هذه الأشياء أيها الأخوة. هذا قبض وبسط أيضا. كل مظاهر الكون تخضع للقبض والبسط، كل شيء أيها الأخوة يخضع للقبض والبسط. لماذا؟ لماذا؟ ليؤكد عنوانه الحقيقي، المربوبية المقهورية. الله وحده هو الذي لا يقبض ولا يبسط، الله وحده. على مستوى سيكولوجي، على مستوى نفسي، الإنسان أيها الإخوة يحصل له القبض ويحصل له البسط، وهما اصطلاحان عرفانيان أو صوفيان. من قرأ في التصوف معروف من أشهر المصطلحات القبض والبسط، موضوع طويل جدا. قال أبو القاسم بن محمد الجنيد قدس الله سره، قال: الخوف يقبضني والرجاء يبسطني، فإذا خفت فنيت، أو قال أفناني، إذا أخافني أفناني. لماذا؟ لأنه إذا أخافه قبضه فأفناه، وإذا رجوت أحياني. يتحدث عن إيه؟ عن القبض والبسط، حالان يعرضان للسائرين إلى الله تبارك وتعالى. كل واحد فينا حتى لو لم يكن عارفا أو سائرا أيها الإخوة يعرض له القبض والبسط مرة ومرة هكذا، حتى تعلم أنه ليس لك من أمره، من أمر نفسك شيئا، وأحيانا بلا تفسير يقول لي لا أعرف لماذا أشعر بضيق شديد جدا جدا جدا. طبعا على مدى عمر الإنسان يحصل له هذا بشكل واضح. فترة الشباب هي فترة البسط فعلا، فترة الكهولة ثم الشيخوخة بالذات والتهدم هي فترة القبض. يخبض منك كل شيء، ذاكرتك وعينك وسمعك يعني وبصرك وقوتك، كل شيء كل شيء يخبط منك، فتشعر بهذا الشيء وتتندم وتتأمل. وما أحسن ما عبر البحتري عن هذا المعنى بقوله: ما أنسى من شيء فلست بناسي، عهد الشباب إذ الشباب لباسي، إن الخطوبة طوينني ونشرنني، إن الخطوبة طوينني ونشرنني. عبث الوليد بجانب القرطاس. كيف الوليد يعبث بجانب القرطاس؟ يضويه ثم ينشره. قال: وهذا ما جرى عليك. وانتهى أمره إلى ماذا؟ إلى طين، ككل إنسان. هذا الذي يحصل معنا. لكن من كان له فكرة أيها الإخوة كان من أهل العبرة، كان من أهل العبرة. إذا بسط الله لعبده في الرزق، بعض الناس يطغى ويتجبر والعياذ بالله، ويقول: من عندي، بأسبابي، بعلمي، بحذاقتي، بزكانتي، بي بي بي إلى آخره. ممتاز. وإذا قبض الله كل أولئكم جملة واحدة أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أصبح من المتندمين الآن، الآن عرفت ذلك. فالله يقبضك ويقبض عنك لكي يعيدك إلى مقام المربوبية والمقهورية، لكي تعرف من أنت، لكي تعرف من أنت. هذه معاني أعتقد واضحة للجميع ويخطرها المرء بالبال غير مرة. لكن هناك ما هو أعجب أيها الأخوة وأغرب بكثير: كل هذا الوجود في جمعيته وكليته وشموله خضع ويخضع للقبض والبسط، بما في الوجود الإنساني، المسيرة البشرية كلها. كيف؟ البشر الآن يناهزون المليارات الست أيها الإخوة والأخوات، 6 مليارات على الهائل، 6,000 مليون 6,000,000,000,000 من البشر. بعض الناس يكون مغرقا في الذاتية، وهذه ستتسبب في أن تعيدنا إلى الجانب السيكولوجي. تعلمون أن علماء النفس أيها الإخوة يصنفون الشخصيات وفق معيارين مشهورين جدا في علم النفس، معيار السمات ومعيار النماذج types. إذا أخذنا معيار النماذج، هناك تقسيم يونغ الشهير جدا، الشخصية الانبساطية هكذا اسمها extravert أو extrovert، extroversion أو extraversion. extrovert الشخصية الانبساطية، وهناك الشخصية الانقباضية intra or introvert، introversion أو introversion نفس الشيء، نفس الشيء سبحانه. حتى في الشخصيات، في الشخصيات شخص مخلوق الله متجل عليه بماذا؟ بالقبض، بصفة القبض، مقبوض، انطوائي. من هو الانطوائي؟ من هو الانبساطي؟ الانطوائي هو الشخص أيها الإخوة الذي يعود بطاقته إلى داخلته، إلى داخله، الذي يستجيب ذهنيا ومخيا كما يقولون أكثر منه إيه؟ عضليا، والذي يتلقى العالم الخارجي، الأشياء والناس والبشر بحسب أفكاره هو، لا يفعل العكس، لا يكيف نفسه مع الواقع، بل يريد أن يتكيف الواقع، كل الواقع مع نفسه وأفكاره، ولذلك يتقزم ويمسخ الواقع أيها الإخوة، يمسخ الواقع لكي يكون هي صورة شائهة كصور المرائي أو المرايا المحدبة أو المقعرة من أفكاره هو. للأسف الشديد هذا كارثة إذا كان زعيما أو قائدا عسكريا أيها الإخوة، أو ملهم أو مفكر يريد أن يعطي الأمة خطة. لذلك من المهم جدا جدا دراسة الطبائع والنماذج البشرية لمن يتقدمون المسيرة. طبعا إذا كان شخصا انطوائيا هذا يقودنا إلى الجحيم. أحيانا قد يغلب على الأمة لظروف معينة أن تكون انطوائية، تفكر انطوائيا وتريد أن يتكيف العالم والوقائع والمعطيات والشروط كلها بحسب أفكارها ورغبتها هي. هذه أنماط انطوائية، أنماط انطوائية، ويغلب على الانطوائيين القلق والاكتئاب، ديبرسيون وديبرسيون، يغلب عليهم حالة الاكتئاب والقلق أيضا، anxiety. الانبساط بالعكس، الانبساط كائن اجتماعي منفتح على الخارج، يحاول أن يتلقى المعطيات والوقائع كما هي ويكيف نفسه وفقها. هذا موضوعي أكثر، هذا موضوعي أكثر، وهو أقرب إلى الفرح والابتهاج، بل قد يصاب في بعض الأحيان بالهستيريا التحويلية من شدة جدله وفرحه ومرحه، مقبل على الحياة. هذا منبسط وهذا منقبض، إذن فيه بسط وقبض، لا إله إلا الله. ليس في الأحوال التي تعتل الإنسان فقط، وإنما في نموذج الإنسان ككل، هذا انقباضي، هذا انبساطي، الله يقبض ويبسط، لا إله إلا هو. أبعد من ذلك يقول العلماء، ومن كان انطوائيا في ميدان فاعليته الشعورية، فالأغلب الأغلب في معظم الأحوال طبعا يكون على مستوى اللاشعور يكون انبساطيا، والعكس صحيح، حتى الله يقبض ويبسط في ميدان أيضا الفرد الواحد بين مستويي الشعور واللا شعور، شعور انبساطي لا شعور انقباضي، شعور انقباضي لا شعور انبساطي، فهو أيضا مجلا كون أيها الإخوة، مرآة لفعل هاتين الصفتين الجليلتين من صفات الله تبارك وتعالى. هذا ليس بعجيب جدا، الأعجب من هذا الإنسان سيان أكان انطوائيا أو انبساطيا أيها الإخوة، هو عالم، وكون بحياله، كون برأسه كما يقال، عنده آمال وأحلام ومخططات وأفكار وماض وذكريات ومميزات ودعاء وأشياء كثيرة جدا جدا، عالم كبير هذا الإنسان، وعنده حتى سمات وشيات ظاهرية وباطنية. كل هذه الأشياء كما تعلمون مبرمجة فيما يعرف بحقيبته الوراثية. كل إنسان فينا عنده حقيبة وراثية الآن ثبت تقريبا يعني بشبه اليقين والقطع أنها تتكون من 40,000 مورثة جين، كانوا يقولون من 80,000 إلى 100,000 قبل سنوات، الآن لا انتهى خلاص، العد وقف عند 40,000. المورثات هي 40,000 في كل إنسان، كل مورثة، كل جين من هذه المورثات أيها الإخوة تعطينا سمة أو شيء معينة، الطول والقصر واللون والشعر، كل شيء في الداخل والباطن كله مورثات، العجيب أن البدن الإنساني يتكون من كم خلية؟ خلية من 100 تريليون خلية. تريليون هو أي مليون مليون، يعني 10^12، يعني مليون مليون 12 صفر، تريليون. الإنسان فيه 100 تريليون خلية. كل هذه الخلايا فيها كل خلية فيها حقيبة وراثية كاملة، إلا الخلايا التي تكون في المبايض عند المرأة فيها نصف حقيبة، انتبهوا، وتكون في الحامة المنوية كل حامة فيها نصف حقيبة، وخلايا الدم لا شيء فيها، لا نصف ولا كامل، فارغ أصلا، لأنه لا نواة فيها أصلا، خلية الدم ليس فيها أي نواة. وكل هذه الحقائب أين تكون؟ تكون في النواة، موجودة على 23 زوجا من الصبغيات، الكروموزومات، وهذا الكروموزوم هو الحامل للجينات. في كل خلية فيها إيه؟ 46 كروموزوم، 23 زوج، إلا البيضة وإلا الحامل المنوي فيه النصف تماما. فأنت مكرر، وهذه فكرة الاستنساخ، مكرر في مليارات، في 100 تريليون خلية موجود منك، 100 تريليون إمكانية، نفس الشيء. مورثات كثيرة أيها الإخوة، كثيرة جدا، عدد هائل هذه المورثات، 40,000 اضرب في 100 تريليون تقريبا، إلا قليلا، عدد هائل. لكن هذا البرنامج الإنساني الكامل، كل ما يتعلق بأحمد وحمود وسعد وسعيد وزيد وعمر وسلمى وليلى، كل هذا موجود في هذه الحقيبة الوراثية. حتى لا يقول العلماء لا تسقط شعرة إلا بأمر، بأوردر من الجينات، شعرة ويسقط يوميا مئات الشعور منها، ليس كذلك؟ كله بأمر، ما في ما فيش عمل لحاله انه سقط، ما في، بأمر، كل شيء بأمر، لا إله إلا الله. طيب هذه المورثات الكثيرة جدا في 100 تريليون خلية كم وزنها؟ قليل جدا جدا. كل مورثات الإنسان في كل جسمه هي 6 أجزاء أيها الإخوة من مليون مليون، يعني تريليون، يعني 6 على تريليون، من مليون مليون جزء من الجرام، يعني لو قسمنا الجرام الواحد إلى مليون مليون جزء، هذه فقط 6 أجزاء من مليون مليون. عجيب. هذا كل ما أسويه أو تسويه أنت، تعمل هذا كل مشروعك الإلهي هو هذا، 6 على مليون مليون ملغرام، لا إله إلا الله، كلك مقبوض في هذا الشيء. نعم مقبوض أنت في هذا الشيء، كل إنسان مقبوض مطوي في هذا الحجم في هذا الوزن. طب 6 مليارات سهل جدا، نقول 6 × 10^9 مليار، يعني 1,000,000,000 على 10^12 مليون مليون، بكون كم؟ 6 × 10^3 نطرح، صحيح؟ 10^12 × 10^9 بضل 10^3، يعني كل البشر 6 مليارات من البشر، كل مخططاتهم، كل هذه الكينونة الله قبضها تبارك وتعالى، ثم نشرها بعد ذلك وبسطها، قبضها في كم؟ في 6 أجزاء من 1,000 ملغرام، يعني 6 ملغرام يسموها، 6 ملغرام، ملغرام هو هي جزء من 1,000، 6 أجزاء من 1,000 ملغرام كل البشرية، لا إله إلا الله. هذا كل ما نساويه، نعم هذا كل ما نساويه، 6 مليارات من البشر. اسمعوا إلى قول حق جل مجده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وأصحاب السنن عموما إلا ابن ماجه عن مسلم ابن يسار الجهني رضوان الله عليه أن عمر ابن الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين سئل: يا أمير المؤمنين، ماذا تقول في قوله تعالى وإذ أخذ ربك؟ آية عجيبة جدا، وكيف ما كانوش دارسين علمية الوراثة، ما بيعرفوش هذه المعلومات العجيبة، بالنسبة لنا أصبح الأمر واضحا جدا جدا وممكنا بالحقيقة علمية. طبعا في القديم خرافات، ميتافيزيقا الدين، هذا كلام فارغ كله، كيف السنة العظيم؟ أبدا. فقال راوي عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وآله وأصحابه أنه قال، عمر قالوا عن رسول الله أنه قال، ماذا قال؟ إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مس ظهره بيمينه فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة كلهم، وأوقفهم بين يدي ذرية، وخاطبهم قبلا فقال ألست بربهم قالوا بلى، فقال هؤلاء خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مس ظهره وأخرج منه ذريته أي الطالحين الجاهلين الكافرين وخاطبهم نفس الخطاب، هذا غير مذكور الخطاب في حديث عمر، بس مذكور في حديث ابن عباس أيضا عند أحمد وبعض أصحاب السنن، فدمجت الحديثين للمناسبة. وخاطبهم فاعترفوا كما في حديث ابن عباس، ثم قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا لماذا نعمل؟ لماذا نجتهد؟ لماذا ندأب ونتعب أنفسنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة يسره لعمل أهل الجنة وختم له بعمل من أعمال أهل الجنة حتى يدخلها. فنسأل الله حسن الختام، اللهم يا رب أحسن ختاما واجعل عاقبتنا عاقبة المسعودين الموفقين بجاهك ومنك، فأنه لا يستطاع ذلك إلا بك. هذا هو الاختبار يا أخوان. وإنه تبارك وتعالى إذا خلق العبد للنار يعني من أهل النار يسره لعمل أهل النار. ما معنى يسره؟ لم يقل أجبره، يسره، هو أعطاه إرادة ويسمح له أن يفعل ما يريد. تريد تفضل، لأنه أعطاك إرادة، ميسر، معذور، وهذا معنى المشيئة، وهذا معنى الإذن. المشيئة هي الإذن، يأذن لك، يستطيع أن يمنعك لكنه لا يريد، حتى لا تحتج عليه: أنت منعتني ولم تعطيني حريتي، أعطيني حريتي وأطلق يدي. لا، أعطاك الحرية، فيختم له بعمل من أعمال أهل النار فيدخل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه المسألة. لكن هذا الحديث عجيب جدا، هل ينبغي أن يقرأه علماء الوراثة اليوم؟ النبي كان يعرف هذا، الله أوحى إليه بهذا الشيء: كل بني آدم أخرجهم الله ونثارهم بين يديه في عالم اسمه، انتبهوا، اسمه عالم الذر، لأنه ورد في بعض النصوص الحديثية أنهم أخرجهم في أي؟ في شكل الذر، هو جينات حقيبة ورثية لا تراها، شيء لا يرى أصلا بالعين مجردا، وهذه حقيقتنا، هذا هو كياننا. ثم بسطنا مرحلة مرحلة، من بويضة حيوان منوي، نصف حقيبة نصف حقيبة، يلتقيان زي قوت، يتضاعف بشكل أسي حتى يكون هذا الإنسان الذي ينفخ فيه الروح أيها الإخوة ويرقى في مراقه الإنسانية والآدمية، ثم يظن نفسه أنه من تلقاء نفسه، ويجحد ويتكبر أيها الإخوة، ويمشي بين يديه والأرض منه وعيد. مسكين هذا الإنسان، ما أجهله. قرأ عمر قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: غره والله جهله، لأنه جاهل فقط، لأنه جاهل، لو كان عالما لا يمكن أن يغتر. من أنت وما أنت؟ فهؤلاء هم 6 مليار الذين هم نحن من البشر أيها الإخوة، يساوون فقط 6 أجزاء من 1000 جزء مليغرام، 6 مليغرام. هكذا يظهر الله لنا القبض والبسط، لا إله إلا هو. عجيب. تحدثنا مرة في خطبة عن عجائب وبدائع صنع الله من الذرة إلى المجرة، عن هذا الكون أيها الإخوة، عن هذا الكون، وقلنا فيها إن الضوء يقطع في الثانية الواحدة مسافة 300,000 كيلومتر، أي أنه يستطيع أن يلف الكرة الأرضية 8 مرات في الثانية الواحدة، كل الكرة الأرضية 8 مرات. وأنت تقول: آه، بعد أن تلفظ كلمة آه يكون لف الأرض 8 مرات، فكيف إذا مشى هذا الضوء ساعة؟ أين يبلغ؟ ليس ثانية، ساعة. طب يوما، أسبوعا، شهرا، سنة، 1,000 سنة، 1,000,000 سنة، بليون سنة، 1,000,000,000 سنة، وهذا الضوء يمشي، كيف سيكون حجم الأرض؟ ماذا ستكون الأرض هذه بعد أن يقطع الضوء 1,000,000,000 سنة؟ الضوء أيها الإخوة لا يستطيع أن يقطع هذا الكون، مش الأرض، الكون، كوزموس، يونيفيرس، إلا في 15 بليون سنة. هذا الكون سعته أيها الإخوة، لا نقول بالكيلومتر طبعا، مستحيل، ما في كيلومتر، ما تستطيع أبدا، وإنما سعته 15 بليون سنة ضوئية. لا بد أن يتحرك الضوء 15 بليون سنة. ولذلك الأرض مش الإنسان، الأرض هذه ولا شيء، لا شيء، أقل من حبة رمل بكثير من رمال الأرض قياسا إلى هذا الكون بكثير. ومع ذلك كل هذا الكون الوسيع الذي قال الله فيه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا أقسم بمواقع النجوم، الله عارف، عوالم سحيقة بعيدة مخيفة مذهلة راعبة راهبة ترعب الإنسان وترهب الخيال. فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون. المشكلة أنكم تجهلون. الله يقول عظيم، قسم عظيم. قال هذا كل هذا الكون أيها الإخوة نفس الشيء جرى ويجري عليه القبض والبسط. الآن يجري عليه في جملته البسط، الله يبسط فيه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. معناها إذا هو الآن يوسع، إذا قبل بليون سنة كان أضيق، نعم قبل بليون سنة كان أضيق، طب قبل 15 بليون سنة، انتبهوا هذه سعة الكون 15 بليون سنة يسيرها الضوء. طب قبل 15 بليون سنة ماذا كان؟ صفر، كان أشبه بالصفر لا شيء. سأقول لكم علميا ماذا كان طبعا. لذلك أيها الإخوة حجم الكون علاقة واضحة جدا بين حجمه وبين ماذا؟ وبين عمره. طبعا نقص عمره بالضوء، نحن في السنوات الضوئية، وحجمه نفس الشيء، حجمه 15 بليون سنة ضوئية. قبل 15 بليون ماذا كان؟ كان لا شيء. كل هذا الكون ملتئما في نقطة. شو نقطة؟ النقطة هذه تعتبر كونا، تعتبر شيئا كبيرا جدا. تعرفون أيها الإخوة أن بالدورة سكر واحدة، السكر الذي تضعه في الشاي، خذ حبة واحدة صغيرة كم ذرة فيها؟ أتومس، ذرات، كم ذرة فيها؟ مليون مليون مليون ذرة فيها، مليون مليون مليون، ثلاث مرات ذرة في بلورة السكر. الله أكبر، كان بلورة معها مليون مليون مليون. أو بمعنى آخر، لو وضعنا 5 ملايين ذرة متجانبة يعني جنبا إلى جنب هكذا، لا يبلغ طولها كلها مليمتر واحد. 5 ملايين جنب إلى جنبها، مش مع بعضها، جنب إلى جنب، لا يبلغ المليمتر واحد. طيب إذن ما هو حجم البروتون أيها الإخوة في النواة؟ طبعا حجم الذرة كله مأخوذ من ماذا؟ من دوران الإلكترون حولها. لو الإلكترون لا يدور حجم النواة صغير جدا جدا بالنسبة إلى حجم الذرة، ولا شيء. طب البروتون موجود لسه في داخل النواة، إذن كم يساوي هذا البروتون؟ باختصار يساوي 10^13 سنتيمتر. 13 يعني 10 تريليون، يعني جزء من 10 تريليونات جزء من السنتيمتر، يعني جزء من 10 مليون مليون جزء من السنتيمتر. البروتون شيء لا يتخيله الإنسان. لا، الكون كان أصغر من ذلك. هذا الكوزموس 15 بليون سنة ضوئية كان أصغر من البروتون بكثير، ملايين المرات. كم كان؟ كان من رتبة، إذا نحفظوا هذا الرقم، البروتون 10^13، البروتون يعني جزء من 10 مليون مليون جزء من السنتي. الكون كان 10^33، يعني جزء من ماذا؟ من بليون تريليون تريليون، بليون مليار يعني 10^9 9^24 33، يعني جزء من مليار أو بليون بالأمريكي، تريليون تريليون جزء من السنتي كل الكون. لا إله إلا الله، هذا ما يقوله العلم، ليس المشايخ ورجال الدين، العلم، علم الكوزمولوجي الآن آخر الحقائق العلمية والنظريات. شيء مخيف، كل الكون، كل الكون. نحن طبعا لا شيء، ما نتكلمش عن إنسان وعن أرض، ما فيش كلام هنا. هذا القبض، والله يقبض ويبسط، وبعدين بسط هذا الكون وهو القائل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، شيء واحد قبضة. ماذا قال عز من قائل؟ فهو الأرض قبضته جميعا، قبضة لا شيء. كانوا يسمونها البيضة الكونية، كوزميك آي. شو بيضة؟ أقل من البروتون ملايين المرات بمش، يعني نفهم يعني ولا شيء، عدم عدم. ثم قال له: كن فيكون. وبدأ وبسط لا حد لبسطه لا إله إلا هو إلا ما حده هو. انبسط أيها الكون، بدأ ينبسط، انبسط انبسط انبسط. مليون سنة ضوئية حجمه 10 بليون بليون، 15 بليون، وهو الآن آخذ في الاتساع لسه. إلى متى؟ إلى ما لا نهاية؟ لا، لابد أن يخضع لقانون القبض بعد ذلك، لأنه لا ينبسط من ذاته، ينبسط بالأمر وينقبض بالأمر الإلهي. وعلماء الكونيات يقولون وسيصل هذا الكون إلى درجة يتوقف معها ثم يأخذ في التقلص، يعني في الانقباض، والله يخبط ويبسط وإليه ترجعون. هذا معنى القيامة بالضبط. قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ما فيش فائدة بدنا نرجع كما نخبط كمان مرة. يخبط ويبسط لا إله إلا هو. طبعا كطي السجل للكتب، مش كطي الكتاب، مش كتاب بدفتين، لا، الكتب كانت في سجلات، يعني محور من خشب هكذا ويلف عليه إيش؟ الرقائق. الآن اسألوا كبار علماء الكونيات مثل روجر بن روز، عالم نابغ على مستوى العالم، قال ما في الشكل الأكثر احتمالية ومقبولية للكون هو الشكل الدائري، لابد يكون دائري كرة، يعني ما في، مش مربع مش مخمس مش مسدس مش مثمن ومش مسبع، أبدا دائرة كرة. والله قال كطي السجل للكتب، بتشوف التوراة كيف تلفزيون في الجزيرة، التوراة، توراة اليهود، هذا السجل بالضبط، محور خشبي وتلف عليها الرقائق، صحيح؟ تبسط فتتسع ثم تقبض فتتقلص. الله قال بدنا إيه؟ نقبض الكون مرة أخرى من جديد كما بدأنا أول خلق نعيد. لا إله إلا هو. هذا قبض وبسط على مستوى كل هذا الوجود، قبض وبسط على مستوى المسيرة البشرية، البشر كلهم قبضهم. ولذلك ورد في الحديث المشهور، انتبهوا أيها الإخوة، وهذا تعبير غريب وعجيب، إن الله عز وجل لما خلق آدم قبض قبضة من إيه؟ من كل تراب الأرض. في بعض الروايات أن جبريل هو الذي فعل ذلك، وخلق منها إيش؟ آدم، ويعني كل البشر لأنهم في ظهر آدم. اسمها القبضة أيضا، قبضة إلهية، يعني قبض إلهي، تعبير القبض كمان صحيح، وكله مكتنز ومطوي في هذه القبضة. طبعا هي مش قبضة، هي ستة ايه من الف من وخل، يعني اكثر بقليل، لانه احنا الان 6 مليارات، احسب كل البشرية حتى لو كانت 100 مليار اضرب، يعني برضو شيء قليل جدا، 600 من 1000، يعني لسه ما صرناش ايه، ما صرناش ملي جرام واحد، 100 مليار ما صروش ايه ملي جرام واحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به وأن يدلنا عليه دلالة العارفين وأن يرشدنا إليه أرشاد الصادقين، وأن يختم أعمالنا وأعمالكم والمسلمين والمسلمات أجمعين بالحسنى والسعادة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة والأخوات ما تحدثنا به مرة عما يعرف بظاهرة الانهيار الجذري التي يمكن أن تقع المادة وتقع حقيقة إيه في الكون، وينتج عنها ما يعرف بالثقوب السوداء. الثقوب السوداء، الانهيار الجذري أيها الإخوة يمكن أن تصبح به كرة مثل الكرة الأرضية في حجم حبة قمح فقط، بالانهيار الجذري gravitational collapse، تصبح في حجم حبة قمح فقط. أما الإنسان فهو أقل من ذلك بكثير لو حصل له انهيار جذري، يعني يأخذ حجمه الطبيعي، حجمه الطبيعي هو هذا، شيء لا يرى. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضوان الله عليهم أجمعين قال صلى الله عليه وسلم يحشر الطغاة والمتجبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. كيف أدر كيف؟ كيف جبار كبير طوله مترين يحشر أمثال الذر؟ انهيار جذبي، ما الفيزياء أثبتت ذلك، ينهار جذبيا ولكن يأخذ صورة رجل، نفس الشيء لكن أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامه. النبي قال ما بتشوفوش أنت، الكل بخبط عليه وبتألم، سبحان الله. الأرض نفسها يحصل لها إيه؟ انهيار جذبي، صحيح؟ الكون كله انهيار جذبي، والأرض إيه؟ آه؟ جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ماذا؟ ما مع الكلام هذا؟ في انهيار، في قبض الآن لكل هذا الكون. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن أغادر هذا المكان لابد أن أعلق تعليقا سريعا، هذا واجبنا وحسنا وما يملي علينا ديننا وضميرنا. تعليقا أعلق على الأحداث التي تقع يوميا للأسف الشديد في بلدنا الحبيب المنكوب المجروح المحروب العراق. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيل عثرات إخواننا هنا، وأن يحقن دماؤهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يحصل أيها الإخوة شيء فعلا تلعنه قلوب المؤمنين الصادقين والمؤمنات، شيء لا يمكن. لا أحب أن أعلق على ما ترون بأم أعينكم كل يوم من قتل المسلمين بالجملة، من التقرب إلى الله بقتل المسلمين والعياذ بالله، فقط بين قوسين لأنهم شيعة. خطوة ملعونة، خطوة ملعونة والعياذ بالله، إذا تلتها خطوات ولا قدر الله فما عساها تكون قتل السنة، ستكون قتل الشيعة للسنة نكاية وثأرا وانتقاما. والشيء طبعا هذا يعتبر نتيجة منطقية لما يحصل. السؤال، سأطرح سؤالين فقط. طبعا لا ينبغي لمن يدعي أنه سني وأنه يعتز بمذهبه أيها الإخوة وبخلفيته، لا ينبغي أن يكون أهوج ولا سخيفا ولا مجنونا ويفرح والعياذ بالله بهذه الجرائم المنكرة التي يبرأ من يتقحم والعياذ بالله نار جهنم بارتكابها من كل عقل ومن كل دين وذمة وضمير. كيف تخرج على المسلمين تقتل برهم وفاجرهم بلا تمييز من عينك؟ السؤالان أيها والأخوات هما: السؤال الأول، لا يمكن أن نقول إن هذا الذي يفجر نفسه يقتل نفسه، يفجر بدنه، يتشظى يتشعع بدنه في هؤلاء المسلمين إنه مدسوس، أو إنه يفعل ذلك لقاء لقاء صفة يتقطع. مستحيل طبعا، مستحيل أن الإنسان يغامر بحياته ومصيره، ولا حياة له إلا واحدة، ولا مصير له إلا واحد، مصير واحد وحياة واحدة وهو مصير الأبد. كيف يغامر بمصيره الأبدي أيها الإخوة بخطوة كهذه خالية من كل عقل، من كل محاسبة، من كل تقويم وتوزين؟ كيف يفعل هذا؟ هذا ما يعيدنا مرة تلو الأخرى حتى إلى ألف مليون مرة إلى حديثنا عن وجوب أن نغير من مناهجنا وطرق تفكيرنا، وأن نفتح عقولنا، وأن نتعلم أيها الإخوة ممارسة هذه الملكة التي جعلتنا ما نحن عليه آدميين أبناء آدم، ملكة التمييز، ملكة النقد، ملكة النقد. لكن يتحول الإنسان إلى آلة، إلى شيء، إلى مجرد سلاح بيد آخرين يوجهونه كيف شاءوا، فهذا انسناب أيها الإخوة من الإنسانية ذاتها. هذا ضرب هكذا بالقلم الأحمر على معنى الآدمية. أنت كففت أن تكون آدميا أصلا، كففت أن تكون بشرا حين ترضى لنفسك ذلك. للأسف هذه التربية الأيديولوجية العقدية المغلقة خطيرة جدا جدا جدا أيها الإخوة، أكثر من 12 مرة، أكثر من تريليون مرة، 12 صفر. هذه التربية تربية خطيرة جدا. كنا دائما نتحسس أيها الإخوة ونتوجس وننادي أن هذه الخطوات سيكون لها ما يتلوها، خطوات أن يتخذ بعض المسلمين من أنفسهم حكاما وقضاء على هذه الأمة، على سائر الأمة سواهم أيها الإخوة، وأن يعطوا أنفسهم صلاحية أو صلوحية أن يدخلوا الجنة من شاءوا. وهذا لا، هم لم يفعلوا، يفعلونه. التكفير أيها الإخوة هو حكم بأن هذا من أهل النار، وأن من ليس كافرا في نظرنا هو من أهل الجنة. من أعطاك هذه الصلاحية؟ هل أنت من العلماء؟ هل أنت من جهابذة العلماء؟ هل استفرغت عمرك ووسعك في مناقشة المخالفين ومحاججتهم؟ أم أنك أسرعت إلى التكفير الذي لا يسرع إليه كما قال إمامنا أبو حامد الغزالي إلا الجهلة؟ قال: لا يسرع ولا يسارع في التكفير إلا الجهلة. أبو المعالي الجويني شيخ أبي حامد الغزالي، وكان شيخ المسلمين وأعجوبة الدنيا في عصره قدس الله ذكره، إمام الحرمين أعجوبة كان في الفقه والأصول وعلم العقيدة بالذات علم الكلام. طلب إليه أن يكتب كتابا في التكفير فكعقا لا إلا هذا الموضوع صعب جدا جدا أن أكتب كتابا في التكفير وأضع حدودا من الصعب جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية على شدته على المخالفين في المذهب أيها الإخوة، إلا أنه كما قال تلاميذه وأصحابه ومنهم الذهبي ختم حياته بقوله أنا أشهد الله وأشهدكم على أنني أقر وأعتقد بأن كل من قال لا إله إلا الله وتوجه إلى هذه القبلة فهو مسلم، لا أقول في غير ذلك. إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي أيها الإخوة إلى قبلتنا ويحج كعبتنا ويأكل ذبيحتنا والنبي قال هذا، انتهى مسلم. اترك كل السخافات الأخرى، إمامة وخلافة ومشاكل علي ومعاوية، اترك كل هذه التاريخيات، هذه ليست من الدين، هذه تاريخيات، أشياء تاريخ، اتركوها حسابها في موضوع آخر لباحثين متخصصين، لكن قضية الدين والعنوان هذا هو المسلم. للأسف علينا أن نعيد النظر فعلا أيها الإخوة في مناهجنا. السؤال الثاني هو سؤال وعتاب أيها الإخوة على كل عالم شارك في هذه الفتنة الملعونة، في هذه الفتنة المجنونة بإطلاق الفتاوى والعياذ بالله. والله لم أكد أصدق أن من علماء المسلمين من يجسر ويجرؤ على أن يطلق أمثال هذه الفتاوى ويقول الشيعة مثلا كفار، قال جملة وتفصيلا لا نفرق بين عوامهم وخواصهم. ما حتى ابن تيمية الذي كتب 9 مجلدات في نقاش الشيعة لم يقل هذا، حتى ابن تيمية قال وعوام الشيعة مسلمون فيهم خير كثير، خير كثير جدا. من أين أتيتم بهذه الفتاوى الملعونة الآن لكي تذبح المسلمين ولصالح من؟ وإلى متى أيها الإخوة سيستمر هذا المسلسل المجنون؟ ماذا ستكون العاقبة؟ أخشى ما أخشى وأقول مرة أخرى لا قدر الله أن ينفلت عقال الشيعة وأن لا يبقى في قوس صبرهم منزع بعده، وأن يقولوا كما تدين تدان، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وعلينا وعلى أعدائنا، وحينئذ سيضحك بوش ورمسفيلد وشارون ملء أجداغهم والله العظيم، سيكونون أسعد ما يكونون، ولن نتعلم إلا بعد أن يسقط منا مئات الآلاف والألوف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الضالين وأن يأخذ على أيدي العابثين وأن يجتث أرومة الفتانين الذين يقضون هذه الفتنة التي كانت إلى الأمس القريب نائمة، ولعن الله من أيقظها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء إخواننا وأخواتنا المسلمين في العراق، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم وعن المسلمين، اللهم لا تسلط عليهم يا رب العالمين من يشق عصاهم ويفرق وحدتهم ويحدث هذا الشقاق والنفاق والبغضاء والشنآن بينهم يا رب العالمين وجميع المسلمين في أنحاء الأرض. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.